المهداوية أهل الحامية، المهداوية أهل الحامية، عول عليه بين البرية، عول عليه بين البرية، المهداوية وفي الدوائر هم الأكابر، لهم مظاهر محمدية، المهداوية أهل الحامية، المهداوية أهل الحامية، عول عليهم بين البرية، عول عليهم بين البرية، حزب الرفاع عالي المساعي، حزب الرفاعي عالي المساعي، كم في الدواعي لهم مزيا، المهداوية أهل الحامية، المهداوية أهل الحامية، عول عليهم بين البرية، عول عليهم بين البرية، وعبد القادر إلينا ناظر، وعبد القادر إلينا ناظر، على مظاهر بين الصوفية، المهداوية أهل الحامية، المهداوية